إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين إلى قول المصنف حفظه الله عن خلاف التنوع، أن هناك محاذير لابد من الانتباه لها وتجنب هذه الأمراض، وقفنا عند قوله فمن هذه المحاذير. يقول: فمن هذه المحاذير أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. فكما بينا أنه لابد أن يكون المجاهد مصليا للفرائض صائما رمضان، وأن يكون المصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين، وهكذا لابد أن يحقق أبناء الصحوة الحد الأدنى في مجالات العمل الإسلامي اليوم. إحنا اتفقنا أن خلاف التنوع لما ضرب له أمثلة، أن كل قول لا يحكم على القول الآخر بالبطلان ولا بالفساد ولا بالخطأ، وقلنا هنمثلها، وقلنا سبب تنوع همم الناس واختلاف مواهبهم، وأن الله سبحانه وتعالى فوت بين الناس في الخلق. هنمثلها بأن في طريق له حارات مختلفة متوازية. قلنا بقى بعض الناس هيكون همه الأكبر في الصلاة، وده الباب الأكبر بيدخل منه على الجنة، وبعض الناس همه الأكبر بيكون في الصيام أو في الزكاة أو في غيره، وبعض الناس بيكون همه في الجهاد، وبعض الناس بيكون همه في الذكر، إلى غير ذلك من الأبواب اللي هي بتمثل زي ما قلنا طرق متوازية أو حارات متوازية في طريق أهل السنة والجماعة. يبقى هو طريق كبير واسع، حارات متوازية. بعض الناس ممكن يضرب بسهم في الحارات المختلفة، بعض الناس ممكن يضرب بسهم في الحارات المختلفة. وكان الحديث اللي ذكرناه في المرة السابقة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله ذلك خير. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث. يبقى لما يكون بقى في تنوع بين الناس في الأعمال دي، وقلنا في تنوع بين الجماعات، لو حضراتكم فاكرين المرة اللي فاتت تنوع بين الجماعات والدعوات الصحوة الإسلامية في بعض أوجه الخلاف بينهم. الخلاف بين الجماعات الإسلامية بيشمل أنواع كتير. أحد أنواع الخلاف بين الجماعات الإسلامية خلاف الإيه؟ التنوع، إن في تنوع بينهم وتكامل، يلزمنا التكامل فيه. بس بيقول بقى خد بالك إن في محاذير ينبغي إن أنت تاخد بالك منها. من ضمن المحاذير ديت أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سبب لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. فمثلا لا يجوز أن يكون الاشتغال بعلم الحديث مثلا سببا للجهل بالعقيدة أو الفقه بالحلال والحرام، فلا بد أن يتحقق القدر الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله فيما يجب عليه من معاني الإيمان والإسلام وصلاح القلوب. وكما لا يجوز أن يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب على الأفراد والجماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. يعني دي حصلت، الأمثلة اللي شايفها دي حصلت، هي أمثلة واقعية يعني. فمثلا قول سنة تقريبا 99 كده، كان في بعض الشباب اللي عنده نوع من التميز والإقبال، بدأ يسلك طريق التدين والاستقامة، بدأ يسلك طريق طلب العلم. وربنا سبحانه وتعالى قدر في الوقت ده ان كان ليه الدروس والظهور وبعض شيوخ الفضلاء في علم الحديث، وبالذات مش علم الحديث، يعني ابن كثير قال علوم الحديث كم علم حطهم في البعث الحديث؟ 46 علم، مش كده؟ تخيل بقى علوم الحديث كتير. لا، هو كان مثلا في علم معين من علوم الحديث مثلا، وليكن مثلا ايه، علم الجرح والتعديل على ما اذكر، او علم معين، او المصطلح مصطلح الحديث عموما او غير ذلك. والمهم بدأ يسلك هذا الطريق ويأخذ هذا الباب. هو مقبل على الله، هو الرجل تسنم بالهدي الظاهر وبدأ يعني يتخلى عن المحرمات الظاهرة، وبدأ فعلا هو مقبل، عايز يبقى شخص متدين وعايز يبقى طالب علم. فإيه أول ما قرع ذهنه وبدأ يدخل في إيه؟ في القصة دي. طب أنت دلوقتي لسه يلزمك في الأول أنك تتعلم إزاي تجويد القرآن، شد تقرأ القرآن صح، يلزمك تتعلم الطهارة والصلاة والصيام اللي هي العبادات العينية عليك، يلزمك تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تسلم به من الشرك، وفي لسه قصة طويلة من التعلم. فذكر الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه لما كان يجي له جاب، حصلت مرة كده واحد قال له واحد من مطروح، فقال له يا شيخ أنا جاي وجاي انقطع هنا واطلب علم الحديث، وقال له أخي طيب أنت قرأت إيه في الفقه؟ طب قرأت إيه في العقيدة؟ حتى أنا فاكر أياميها كم ده كان قلت 97 96 كده، قال له طيب اقرأ فقه السنة، ذاكر يعني فقه السنة وذاكر سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر وتعال. يعني هي الفكرة أن أنت هو ما حدش يدخل معك في النزاع ونقاش لك إيه؟ هو علم الحديث ده مهم، أي قطعة مهم، ده زي ما كان الشيخ يقول كده دول حرس الحدود. وهو أنت الآن هتعرف ترد على اللي بيهاجم البخاري إزاي؟ ولا أصلا تراث المسلمين ده مين اللي حافظ لك تراث المسلمين ده؟ ما هم علماء الحديث صح كده؟ أمال أنت ما تناقشنيش في أهمية العلم، بس ناقشني في إيه الأنفع للشخص في الوقت الحالي، إيه الأوجب في حقه، إيه الأوجب في حقه. فما ينفعش مثلا واحد ينشغل بأمر، طيب واحد ينشغل بالباب ده إيه اللي يحصل؟ خلاص يبقى عارف إن دي قضيته، وطالما أنه لم يحصل القدر الكافي في الأبواب الأخرى يكتفي. وزي بعض الفضلاء المشتغلين بعلم الحديث بالمصطلح تحديدا، هو بيصنف في المصطلح وبيعمل منظومات فيه وبيعمل كتب فيه، لا يتعرض للكلام في الفقه لا من قريب ولا من بعيد، جزاه الله خير. ليه؟ لأن الأمر ده هو كده بيرفع عن نفس الحرج الشرعي. لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي، ان عموم الجماهير لا تفرق بين العالم وبين طالب العلم وبين الواعظ، وحتى العالم في فن معين من الفنون او في باب معين من ابواب العلم لا يفرقون بينه وبين غيره من ايه؟ من الابواب. فتجد الشخص اللي هيتصدر بالذات لو اخذ شهرة هيحصل ايه بقى؟ هيبقى مطالب ان هو يتكلم في كل شيء. فإن لم يكن الإنسان رقيبا على نفسه، وإن لم يكن الإنسان حسيبا على نفسه سأهلك، ودي أمر خطير جدا بيتعرض لي أكتر من الدعاء اللي بدأ لي بقى جمهور كبير جدا من الشباب وغيرهم، وهو داعية أو واعظ أو يعني يتكلم في بعض الأشياء من ترقيق القلوب وغير ذلك، ودي أمور مهمة بلا شك، لكن هو فعلا لا يحسن أن يتكلم في غيره. طب تلاقي الناس لما تحصل بقى أحداث كبرى ونوازل كبرى بتدوا إيه حين يتعلقوا للشخص اللي بيكلموا عن ربنا ده، مش تلا بتكلمنا عن ربنا؟ آه قولنا بقى إيه الحكم في الدماء، إيه الحكم في الأموال، إيه الحكم في الأعراض، إيه الحكم، إيه حكم السياسة الشرعية، إيه الحكم في كذا. هو بيعرفش وليس بابه، بالحل ساعتها نعمل إيه؟ إن هو يمتلك من تقوى ربنا سبحانه وتعالى ويمتلك من يعني قوة النفس إنه يقول ليس هذا بابي ولا أعرف. طب الحل أنا أقلد فلانا، وده اللي يلزمك طالما أن أنت ليس لك قول في المسألة، إنك تعمل إيه؟ إنك تعمل أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملوا إن كنتم لا تعلمون، فاسأل بقى أحد أهل الذكر وأعمل بقوله، وده يسعك ولا يضرك ولا يضرك. فالأمر ده مهم جدا. بيقول نفس القصة، لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد، أو هو بيقول هنا لا يجوز بس أن يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سبب لترك ما يجب على الأفراد والجماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. بتحصل كتير جدا لناس إخوة فضلاء حصل قدر معين من حفظ القرآن وحصل قدر معين من الدراسة ومن الطلب، والعلم العلم واسع والعلم له مراتب ودرجات وبيحتاج جهد وتفرغ، فلما تيجي تقول بقى طبعا بعزك عايزينك بقى تلقي درس أو درسين في الأسبوع، وعايزينك تخطب الجمعة، وعايزينك تقعد مع بعض الشباب عشان خاطر إيه تدعوهم الله عز وجل وتبقى مربي ليهم، يقولك لا لا لا تضيع لوقتي، يقولك إيه تضيع لوقتي، أنا مش هعمل كده. طب ليه مش هتعمل كده؟ وهو ده من الواجبات بالضبط زي طلب العلم الشرعي. أنا طب سيبنا كمل شوية، كم سنة طيب، وإيه الحد اللي لما تقف عنده؟ طب إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو آية، يعني بلغوا عني ولو آية. وقال كده للناس كلها لكل المسلمين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طب ايه عذرك بقى في اللي انت شايفه قدامك ده؟ انت مش انت بتسلك طريق التدين وبتطلب العلم عشان تنجو بين يدي الله غدا؟ مش ده القصد والهدف؟ ده المفروض يكون ده القصد والهدف. العلم في نفسه ممتع، دي حقيقه، اللي هتصفه نفسه كده وهيتذوق العلم ممتع، والعلم فعلا واسع ودرجات وتراتيب بعضها فوق بعض، لكن في النهايه انت مطلوب منك واجبات كتير جدا، فلابد من احداث الايه؟ التوازن. بقول نفس القصة: لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد أن يتركوا الجهاد العيني زاعمين انشغالهم بطلب العلم، فهل نأمرهم بترك الدفع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم للتعلم؟ هذا من أعظم أمور خطرا على الصحوة الإسلامية. وهكذا أيضا، فلا يجوز أن يترك المجاهدون الواجب عليهم من العلوم التي هي فرض عين كالتوحيد. ما ينفعش واحد بيجاهد ويقع في أمور من الشرك. وقعت في أفغانستان، وقعت في أفغانستان كانت في جماعات بدعية عندها بدع الصوفية وبدع غلات الصوفية كمان، وكان في جماعات شيعية. تخيل بقى واحد بيجاهد ومتلبس ببدعة، سواء بقى بدع الصوفية أو بدع الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم، مصايب كبير. طيب برضو من ضمن البدع اللي ممكن يتلبس بها المجاهدون وتكثر جدا فيهم مسألة الايه؟ بدعة الخوارج، بدعة التكفير بغير مكفر. التكفير بغير مكفر ده ممكن يكفر بالايه؟ بالكبائر، ممكن يكفر بالصغائر، ممكن يكفر بالمباحات، صح كده ولا لا؟ عادي جدا بغير مكفر، يعني بيكفر الناس من غير ايه؟ موجب للتكفير. وللاسف دي منتشره، ويتبعها التساهل في الدماء. فلا، انت كمجاهد ده مش هيمنع ان انت يلزمك فرض عين عليك تخلصه او تمسك عن التصدر له. لذلك انت يعني تتعجب مثلا ان واحد سنه كام؟ 20 سنه، يقول لك انا كنت قاضي في كذا في سوريا. فانت تبقى مستغرب، وتلاقي في حين بقى ان القاضي اللي هو كان 20 سنه ده امثلهم طريقه، لانه ده طالب علم فعلا بس صغير في السن. في واحد هناك لا يستطيع ان يفتي الناس في الطهاره والصلاه، وبيبقى قاضي شرعي في اقليم كامل، لا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالك، تعرف قاضي شرعي ده يعني ايه؟ يعني هيفتي الناس، يقول لهم روحوا حربوا جبهه النصره مثلا، شيلوا زي ده، هيبقى في مسلمين هتتقتل وفي دماء هتراق على ايديهم بسبب ايه؟ الفتوى بتاعه القاضي الشرعي ده. مش عارف يقول لهم خدوا اموال البنك ده ولا ما تاخدوهاش، يعني فتاوى كبيره جدا، وعايزك غير مؤهل ليه. بتصدر ليها ليه؟ هل انا عشان انا موجود على ساحه الجهاد، في ساحه الجهاد او على جبهه القتال، وان الجهاد ده ذروه سلام الاسلام، يبقى انا ما ينفع ما خلاص هيسقط عني كل شيء بعد كده؟ ولا لازم البحث عن الحد الادنى من الواجبات العينيه اللي انا ملتزم بها؟ كذلك بيقول: وترك الشرك وسائر اصول والتوحيد، تعلم العلوم التي هي فرض عين كالتوحيد وترك الشرك و سائر أصول الإيمان، وكالعبادات الواجبة ومعرفة الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات، فإن جهلهم ومعاصيهم من أعظم أسباب الهزيمة. يقول: هذا المحذور للأسف قد وقع فيه أكثر الاتجاهات المعاصرة، فشلت في تحقيق التوازن في بناء أفرادها، فشغلت بواجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليها، وظهر الخلل في الشخصية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات. فلا بد من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح علاج بقى المرض ده إيه وعلاج الأذى ده إيه. هو الوقت شخص لك المحظور والمرض، هيبتدي يقول لك علاجه دلوقتي، تحط خط تحت الجملة دي، العلاج بقى إيه؟ العلاج أول حاجة بيقول أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرض والجماعة في مكانها وزمانها، تحديد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرض والجماعة في مكانها وزمانها، وهو فروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليها. وأما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعددة، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي. يعني ما يمنعكش ان يكون الفارق او الخلاف بينك وبين الجماعات اللي على الساحة والدعوات اللي على الساحة خلاف تضاد في مسائل كتير جدا، هيبقى مثلا في 60% في المسائل مسائل تضاد، وفي 20% او 30% خلاف سائغ، او اسف خلاف تضاد غير ساوي 30% خلاف تضاد سائغ وفي 10% اختلاف تنوع. هل يمنعك ذلك ان انت تتعاون معهم وتتكامل معهم في 10% دولت؟ لا ما يمنعكش. وده تأصيل شرعي رصين ومنضبط جدا ان ده واجب عليك طالما ان احنا بيجمعنا اسم الاسلام. يبقى القاعده العامه اللي بتجمعنا ايه؟ التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. ودي على فكره في القاعده دي هتسعك في التعامل مش بس بينك وبين جماعات الصحوه الاسلاميه بعضها بعض بس كل من هو داخل دائره الاسلام. انت عارف احنا لو اتعاملنا مع الدوله ومع الحكومه ومع الناس بالقاعده ديت ان طالما في واحد ما زال داخل دائره الاسلام وهوش كافر سواء ده رئيس او وزير او مسؤول ايا كان بقى وتعاملت معاه بالمساله دي الراجل ده عنده ظلم وعنده غلط بنسبه 80% وعنده اشياء مخالفنا فيها بس الخلاف محتمل ليه وجهه فيها مثلا 10-15% 18% وفضل 2% اختلاف تنوع. يعني هو بيعمل حاجه صح فعلا ما هيش باطل وما هيش غلط وانت ينفع تتكامل معاه فيها. ينفع تتكامل ولا ما ينفعش؟ ينفع تتكامل طبعا. انك بتكلم ما زال يجمعنا دائره الاسلام. ولذلك من الحاجات اللي هي يعني ايه اللي فعلا يعني بعض الناس اللي احنا اتفقنا ان في الناس بتعالج في قضيه الخلاف بيقولوا ايه الحل الغي الجماعات دي كلها عشان نرتاح. مش احنا قلنا كده في الاول؟ هو من الحاجات اللي بتقولهم بيقول لك ايه يقول لك الجماعات دي عندها ضيق افق او كتير من اللي ينتسب للجماعات عنده ايه ضيق افق. لا احنا قلنا طالما ان اسم الاسلام يجمعنا وطالما ان احنا نطبق الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيه صلى الله عليه وسلم. بيقولوا اما فروض الكفايه التي وجد من يقوم بها من الجماعات الاسلاميه المتعدده فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهج الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي. فلا بد مثلا من شد ازر المجاهدين في البوسنه وكشمير وغيرها وان كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا هم في دائره الاسلام. ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين وإن رأينا تقصيرهم في طلب العلم. هذه خلي بالك كلها مسائل بقى واقعية استجد. هتشتغل مع جمعية مصر الخير ولا لا؟ أو دي على رأسها الدكتور علي جمعة وعلي جمعة دلوقتي بقى شيخ طريقة رسمي. تعرفين كده ولا لا؟ بقى شيخ طريقة بقى من أسبوع المجلس الأعلى للطرق الصوفية صرح له إنه يبقى شيخ طريقة. خلاص بقى عمل طريقه رسميه باسمه بقى مقرها في 6 اكتوبر وصدر بها مرسوم من الدوله طبقا لاحكام القانون وتمام التمام. خلاص انت بقى تتعاون مع جمعيه مصر الخير ولا لا؟ انا بقول لك اه لو في لو جمعيه مصر الخير نزلت في مكان هي نازله تعمل ايه؟ نازله تطعم فقراء ومساكين. وطبعا كتير بكل اسف كتير او يعني هقول في احيان كثيره ناس من اللي بيشتغلوا بالفلوس ومأجورين بيبقى غير أمين على توصيل هذه الإعانات للمستحقين ليها. مين ممكن يفيدهم كده؟ فعلا الإخوة المتدينين المحتسبين في قضية الإيه؟ قضية العمل الاجتماعي. هو محتسب بيحتسب وقته ويقول ده باب أنا عايز أدخل منه الجنة باب الإيه؟ العمل الاجتماعي أن أنا أطعم الفقراء والمساكين. طب أنت الوقت تشتغل مع جمعية مصر الخير أو اشتغل مع جمعية مصر الخير طالما أني في الباب ده طالما الجزء ده انت تختلف معانا ان ده اختلاف تنوع وهو قادر على حاجه انت عاجز عنها. لا ما تختلفش معايا. هو ميزانيته 4 مليار جنيه صرفها على الفقراء والمساكين هيبقى هيقدر يغطي مساحه اوسع ولا لا؟ قطع يغطي مساحه اوسع. ينفع تتعاون معاه في الجزئيه ديت اللي هي اسمها اهو انا بقول الجزئيه اللي تتعاون معاه فيها بوضوح عشان حدش ياخد كلامي من غير على غير محل. الجزئيه اللي تتعاون معاه فيها بوضوح ايه؟ اطعام الفقراء والمساكين. اطعام الفقراء والمساكين او تجهيز للفقيرات اليتيمات وغيره. اه ممكن وحط غيرها في بعض الايه المؤسسات التانية الى غير ذلك. وخلي بالك احنا الحاجات المجتمع بيفرض عليك وقائع واحداث انت لازم تكون متسق مع نفسك وبيبقى عليك ساعتها التزام شرعي والتزام ادبي. يعني غير ان هو التزام شرعي والتزام ادبي عشان الانسان يحترم نفسه وانك بقى ما تخالفش الايه ما تتناقضش مع نفسك. فمثلا لما كنا في 28/1 وسقطت الشرطه في 2011 وده لحد دلوقتي لغز كده ماشي ما هوش معروف تفاصيله مع تخشوا بقى الثوره المعلوماتيه اللي الناس دي كلها فيها لكن ما زالت فيه بؤر معينه ونقط معينه محدش راضي يضيئها. وده برضو يخليك دايما عارف ان الدنيا فيها ايه ان دايما المشهد فيه جزء غاطس حتى ولو بعد حين. طب ليه ما حدش بيتكلم؟ عادي جدا ممكن كنت تمن الكلام رقبته هيتكلم ليه ما يسكت عادي يعني المساله ديت ما في هي لها سبب ولا ما لهاش سبب على فكره يعني لها تفسير يعني اللي حصل يوم 28 يناير ده ليه تفسير قطعا ليه تفسير وفي ناس عارفاه قطعا في ناس عارفاه وناس ما اتكلمتش او ناس دي ما اتكلمتش خلاص ما علينا يوم 28 يناير ده لما الشرطه سقطت والبلد كانت هتقع لما الناس اتحركت بدافع اتكلم على اخوه الدعوه تحديدا دافع بقى انت مو عندك منطلق شرعي حفظ الاموال والدماء والايه والاعراض انت عملت ايه انت اشتغلت على قصه خلاف التنوع دي مع اصناف واشكال من البشر ما تخيلت يوما انك تعمل معه صح ولا انا غلطان يا اخواني بلطجيه ومسجلين وحاضر يا شيخ بص يا شيخ هنعمل يا شيخ ايوه يا سيدي هنعمل اللي انت عايزه صح ولا مش صح لان هو في الوقت ده مع انه بلطجي وسيرته زي يعني ما يعلم بالله ربنا الا انه جه قال لك ما حدش هيبلطج على الحته اللي انا منها عيب ان انا ابقى من شارع او من منطقه وحد يجي يبلطج على الحته اللي انا منها خلاص انا في الجزئيه دي هتعاون معاه ايوه هتعاون معاه الوضع ده واضح يا اخواني ولا مش واضح فدي عشان كده بقول لك ايه بعض الناس بيقول لك ايه وانت الدعوه الاسلاميه السلفيه او عموما الحركات الاسلاميه والصحوه بدات الناس تغير اقوال يا عم لا هي مش مساله تغيير اقوال كان الامام احمد كده يقول لكل حادث حديث كان بينهى عن الاغلطات والمسائل التي لم تقع ولما يتسأل مسائل وقعت ولا وقعت في مسائل وقعت واستجدت وفرضت نفسها وقع فيها الاجتهاد والتعامل الشرعي بالطريقه الفلانيه اتعامل معاها بقى اتعامل معاها وبلاش تقاوم يعني انت هيجي لك مزيد علم بالواقع او مزيد علم بالشرع او مزيد علم بمصالح معينه ومراعاه مفاسد معينه ما تقاومش هذا الامر مش ده الثبات مش ده الثبات الممدوح تمام كده يبقى بيقول وان كان عندهم بعض وضع المنكرات طالما بقوا في دائره الاسلام ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الايتام والارامل والمحتاجين وان راينا تقصيرهم في طلب العلم ولا بد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالشرع ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين ودي كان دايما كده أيام طبعا الأصل البحث ده كان مكتوب سنة 93 كلام من زمان قوي يعني عشان حتى ملاحظ ان يقول لك البوسنة وكشمير كلام قديم تحس الناس نساته اصلا يعني ايه يعني قضية البوسنة اتحلت بعدها بسنتين ثلاثة وكشمير شبه ايه تجمد الوضع فيها وما عادش حد بيذكرها قد كده هو بيتكلم على ان فعلا في الوقت ده كان المفروض ان بيتواجد في النقابات وفي انتخابات الاتحاد الطلابية وفي انتخابات مجلس الشعب الاخوان فكانت الدعوة بتدعمهم في انتخابات النقابات والايه واتحادات الطلاب ومسألة بقى المشاركة البرلمانية هيجي معنا كلام فيها بالتفصيل وكان لنا موقف معلن فيها هيجي ذكره في حين طب انت بتعمل بتدعمهم في الحاجتين دول ليه انت بتقول هو احنا فعلا كان قابة مهنية لا فيها سن قوانين ولا فيها تنازل عن ثوابت ولا فيها ولا فيها هل انا من مصلحتي ان في ناس امناء او ناس عندهم جديه ونشاط وينفعوا ابناء المهنه ديت ان هم اللي يتولوا العمل في النقابه مع ان ممكن اكون معترض على منهجهم في حاجات تانية اساعدهم اساعدهم طالما ان هو هيعمل جانب من جوانب الخير ما يمنعنيش ان انا اساعده ما يمنعنيش ان انا اساعده طالما اخواني كده الكلام واضح طيب المحظور الثاني الذي لابد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات الإسلامية هو أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفز هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم بيقول ولا شك أن هذا التحقير لأعمال وعلوم الآخرين بدلا من الشعور بأهمية كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والأحقاد وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الآخرين كان البلاء أشد يعني يعمل الناس تعمل مسرحية يجيبوا فيها واحد لابس قميص قصير يعني جلبية قصيرة كده ولحية يعني كثة وشعر منتفش وحالته حالك صعبه جدا وبتدي يتعامل طب انت بتسخر منه في ايه ان النوعيه دي من البشر نوعيه عندها انغلاق فكري وعندها نصحه يعني لو سلمنا جدا فعلا انت التقيت بجماعه مع ان ده هيبقى من الظلم اللي بينك تحكم على تجمع كبير جدا بصفات بعض افراده البسطاء لكن لو لقيت كده نصحه بدل ما تعمد الى السخريه وفي المقابل التحقير بقى من اعمال الاخرين واحد بيطلب العلم وزي ما قلنا ممكن يكون قاعد في المكتبة ما بيطلعش منها لا بيؤدي واجب الدعوة ولا الأمر عفوا عن المنكر ولا تربية النشء ولا المدافعة للباطل ولا أي شيء ومع ذلك عمال يتعامل مع الناس كلها باستعلاء شديد جدا ليه يا عم كده ونفس القصة هتلاقي اللي شغال ساعة الأرملة والمسكين شايف إن كل الناس ما بتعملش حاجة. واللي أكتر ميدان يبان فيه الأمر ده الإيه؟ الجهاد. لا صوت يعلى فوق صوت المعركة. القاعدون المخزنون اللي أوصاف قبيحة جدا. مين اللي قال إن المجاهد لازم يلازم ليه الإسفاف والسباب بالطريقة دي؟ بيقول إن السخرية من الآخرين ودخول دي أشد بلاء. ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام بالباطل. ويكفينا في علاج هذا التزامنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يبقى علاج الأمر ده إن إحنا أولا نحذر من الأمراض والآفات اللي حذرنا منها القرآن والسنة اللي هي مرض السخرية وآفة الاحتقار المسلم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير أي عمل صالح يصدر من أي مسلم أو مسلمة بل ربما كان فيه نجاته. ألم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته؟ ألم نعلم أن من أسماء الله الشكور؟ الشكور في اللغة يقال ناقة شكور أو ناقة شكراء، يعني ناقة تأكل قليلا وتنتج لبنا غزيرا ويعظم لحمها. فالشكور اللي يأخذ قليل ويعطي كثير. فالله عز وجل من أسماء الشكور يعني يشكر القليل من العمل سبحانه وتعالى، وهو الغفور يغفر الكثير من الزلل. ألم نعلم، يعني بقولك إن ربنا من أسماء الشكور، فأي عمل ولو بسيط ربنا بيشكره. طب أنت ليه بقى ما تشكرش أعمال الناس؟ يقول ألم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة في من فضيلة طلب العلم وفضيلة الدعوة وفضيلة العبادة والتزكية وفضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين. فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم؟ إن النظرة المريضة بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب لابد أن تختفي من بيننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية. وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا نشدك عم أنتم بلكوش أي لازمة. أنا نشدها لك لحد الوقت بعدش لكم أي أنتم بلكوش أي لازمة في الحياة أصلا، مش أي لازمة في أي حاجة. نقول له إيه؟ نقول له أنت اللي مالكش لازمة؟ لا ما نقولوش كده. نقوم إذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله ولا بذكر مسالبه وعيوبه بل نذكره بفضيلة ما نعمله. نقول له لا والله إحنا ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا ساعات أسباب للخير، في تواجد في مساجد، في تواجد في ساحات دعوة، في تواجد في عمل شبابي، في تواجد في عمل نسائي، في تواجد في أعمال إعلامية ولو بسيطة، نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله هو. نشوف إيه العمل اللي عنده من الأعمال الصالحة ونذكره بفضيلته ونذكره أن كلا العملين مطلوب. فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة ولا أن يجعل الخارج للجهاد ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة والاجتماع على الخير ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ أتعاد واحد دلوقتي مثلا شاب كده أو حتى لو مش يعني حتى لو تجاوز الشباب بقليل يعني كأهل مثلا، وتلاقيه مثلا إيه عمال يعني يسلق الدعوة بلسان حديد يفري فيها فريا، ده إزاء ولا مش إزاء؟ إزاء. بس في نفس الوقت هو نفس الشخص ده يقف حجر عصرة أمام مخططات الإلحاد، بيقف ضد الإلحاد بقوة، بيقف ضد منظمات وهيئات تغريب المجتمع وحرف المجتمع عن هويته وقفة صلبة. طيب هو ممكن يكون وقفته دي وقفة قوية، ممكن يكون أنا ليا مثلها أو مليش، أنا بسبب الأخطاء اللي هو بيعملها في حقي. ينفع بقى إن أنا أحقر عمله وإن أنا أردم وأغطي كل فضيلة ليه، ولا إن أنا أحب العمل الصالح اللي هو بيعمله حتى لو كان هو مختلف معي في حاجة تانية؟ دي مهمة جدا يا إخوان، عشان كده هتفهم معنى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حب في الله ده بقى سيستم، نظام تشغيل. لو نظام التشغيل أو ده نزل لك هنا كده، حياتك كلها تتغير، هتبتدي تتعامل مع الناس كلها معاملة تانية خالص. الفيصل عندك، الميزان اللي توزن به مدى رضا ربنا سبحانه وتعالى عن أفعال الشخص اللي قدامك، مش مدى موافقة الأفعال لهواك أنت. فعادي جدا يعني، شوف ابن تيمية من فهمه الدقيق للمسألة ديت، ولك في وقت من الأوقات قد يتعدى بعض الفرق على أهل السنة فيريدون استباحة دمائهم، وأهل السنة لا يفعلون معهم ذلك، إنهم التانيين متأولين وعندهم خلل، وانت عارف ان هم ما زالوا داخل دائره الاسلام. وقد احسن الازهر صنعا لما ضغط عليه العلمانيين. العلمانيين خلي بالك اللي هم ما بيحبوش كلمه التكفير دي، بس دايما هم عندهم مكيالين، يعني ما بيحبوش كلمه التكفير ابدا. يعني ما تلاقي واحد نصراني يقول لك ما تقولش عليه كافر نصران، بيضغطوا على الازهر عشان يقول ايه؟ عشان يقول على داعش كفار. ويعني السخريه والاستهزاء والمقالات والسب والتجديع لمين؟ لشيخ الازهر والوكيل شيخ الازهر الدكتور عباس شومان وغيرهم، ان هم الازهر متمسك يقول داعش ضلال وليس كفار، واحنا مش هنكفره. يضغطوا عليه هو مهما اللي قدامك يستفز، مهما اللي قدامك يعمل افعال خرقاء، انت ما ينفعش تتعامله بالايه؟ طريقته. ما ينفعش انت تتعامله بطريقته. فدي ميزان مهم جدا وقضيه مهمه جدا. بيقول بقى ايه؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أما المحظور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف، فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة، وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. دي مسألة خطيرة جدا، ان يبقى الولاء والبراء اللي هو الولاء حب باطن ونصرة ظاهرة، والبراء بالعكس، مش كده؟ لا، الولاء حب باطن، محبة في الباطن ونصرة في الظاهر. فانت بقى تتولى مين؟ يعني تحب مين من جواك وتنصره في الظاهر؟ اللي بيتعلم بنفس الطريقة بتاعتي. لا، مش شرط. انت تحب في الباطن من كان أقرب إلى الله عز وجل، حتى لو بتعلم بطريقة ثانية، حتى لو بيقف على ثغر ثاني غير الثغر اللي انت واقف عليه، حتى لو مختلف معك في أولويات العمل الإسلام. تمام كده إخواني ولا لا؟ كذلك في النصرة الظاهرة انت تتولى مين؟ التولي يعني تتولى مين في النصرة؟ يعني لو احتاج منك لدعم، لو احتاج منك لنصرة بالقول نصرة بالفعل، هتقدمها ولا مش هتقدمها؟ ده أمر مهم جدا. لا، بكل اسف ان من المحاذير اللي وقعت في الصحوه الاسلاميه، ودي بنحذر نفسنا يعني دايما يحب يقرا الكلام ده، اولا تذكره لنفسه، عشان انت في العمل الدعوي وفي الساحه الدعويه مع الاختلافات والملاحاه والبغي والعدوان وغيره، ممكن الانسان يعني يذهب ويخفت عنده كثير من هذه المعاني. فاولا احنا محتاجين، انا محتاج اذكر نفسي. ثانيا محتاجين احنا كدعوه وكابناء الدعوه ان احنا فعلا نذكر أنفسنا بهذا الكلام حتى نتقي، لأن مع الوقت ممكن يتسرب لنا المعاني ديت، وممكن المعاني دي تتسرب لنا بوضوح. وخلي بالك إذا المعاني دي تسربت لنا هنحرم التوفيق. مهمة جدا دي يا إخواني. يبقى الولاء والبراء يكون لإيه؟ الولاء والبراء يكون الولاء للدين، لله عز وجل وللمنهج، منهج أهل السنة والجماعة. بيقول: نجد كثير من الجماعات الإسلامية توالي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها، ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه. والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته الأخرى، ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها سواء أعمل صاحبها ما نراه من أولويات عملنا أم غيره. يعني مش عشان واحد بينتسب لإسم الدعوة أو الجماعة اللي انت تنتسب ليها أو مشترك معاك في العمل البر اللي انت تقف عليه أو في الجمعية البر اللي انت معاه أو أيا كان التوافق اللي بينكم، مش معنى كده ان انت تتماهى مع ما عنده من أخطاء وباطل وتتغاضى عنها، وفي المقابل يعني تمسك بعدسة مكبرة تخرج بها الأخطاء والأفات عند غيره، ده أمر ليس من الإنصاف. يقول: فمثلا لو رأى طلاب العلم طالب علم منهم قد أتى معصية من المعاصي فلا بد أن يبغضوا ذلك منه ويبرأوا إلى الله من هذا العمل، ولا يكون همهم التهوين من خطئه، في حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى جماعة أخرى لم يلحظ له خيرا ولا طاعة علها تكون سببا لمغفرة الله له. والميزان في ذلك لا بد أن يكون واحدا منضبطا بضابط الطاعة والمعصية والخير والشر والسنة والبدعة كما بينتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. يعني تخيل بقى الكلام ده، العجيب ان الكلام ده من كلام الشيخ ياسر ربنا يحفظه، اللي هو اكثر الشخصيات اللي رميت بالتحزب ورزيت بالتعصب في العصر الحديث ده او في الاونه الاخيره دي. فلكن يعني حسبه الله. انا بقول هذا التاصيل وهذا التنظير في حد ذاته، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ عنه خير الجزاء. انت لما تلاقي كلام زي ده منضبط تقراه انت وتتعلم به سواء طبقه غيرك ام لا، في هذا في حد ذاته من يعني الفضل والخير. خلاصة القول في هذا الاختلاف واختلاف التنوع أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها، وأنه لابد من استثماره. إيه الواجب بقى علينا تجاه هذا النوع من الاختلاف؟ استثمار هذا النوع من الاختلاف لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولابد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى، ترك الواجبات العينية الأخرى وتحقير ونتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى ونتجنب تحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى، والتعصب على اسم أو عمل معين، بل لابد أن يكون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي، منهج أهل السنة بشموله وتوازنه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ده كان النوع الأول من أنواع الاختلاف اللي هو اختلاف التنوع. عرفنا إيه هو تعريفه، أمثلته، سببه، المحاذير التي ينبغي أن نجتنبها ونلاحظها في هذا النوع، ما الذي يلزمنا ويجب علينا حيال هذا النوع من الاختلاف. النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. زي إيه؟ واحد هيقول فين الأخ رشدي؟ واحد الأخ رشدي في كفر الشيخ، واحد يقول لا الأخ رشدي في القاهرة. مستحيل يكون الأخ رشدي في المكانين في وقت واحد، صح؟ هو إيه؟ يا هو هنا في كفر الشيخ يا هو فين؟ في القاهرة. يبقى لازم قول منهم صح وقول منهم خطأ، واخد بالك؟ لا ما عندناش شغل أهل الخطأ والكلام ده، مش تابعنا دي، ماشي؟ فطيب خلي بالك وإحنا قاعدين كده ما نعرفش، إحنا شفناهوش، بس أنت بسألك تقول لا هو في كفر الشيخ، وانا هو ايه اللي امبارح انه يبقى موجود هنا هيقابلني في صلاه المغرب في المسجد الفلاني، انت كده عندك امارات بتحكم بينه في كفر الشيخ. تقول لك لا هو في القاهره، وهو انا كنت عارف ان هو هيسافر من فتره خلاص. طيب اتصلنا بالاخ رشدي لحد دلوقتي، طول ما في اختلاف، هو اختلاف مختلف تضاد، بس ما احناش قاطعين بواحد منهم مين اللي صح ومين الغلط. اتصلنا بالراجل ونكلمه، ايوه يا شيخ رشدي انت فين؟ قال انا في القاهره. يقول لك شفت اهو في كفر الشيخ اهو. ساعتها نقول له ايه بقى؟ نقول له لا انت كده خلاف غير سائغ بقى. الراجل بنفسه اتكلم، هو اتكلم قال انا فين؟ انا في القاهره. ويقول لك لا هو مش في القاهره. ازاي بقى ده هو كده الراجل نفسه اتكلم عن نفسه. طب واحد شافه وصوره وبعته لنا اقول لك هو قاعد هناك ولا لا؟ طب يبقى الخلاف التضاد ده ان الشيء الواحد واحد بيقول عليه قول والتاني بيقول قول تاني عكسه فبيحكم عليه بالخطأ او بالبطلان. بس لو الامر ده مشتبه يعني كل واحد منهم ليه مساحة فيه بيسمى ساعتها الاختلاف التضاد سائغ يعني مقبول مبلوع. طب لو هما الاثنين القولين المختلفين دولت واضح منهم واحد واضح جدا مع بينة مع أمارة واضحة جدا يبقى اللي هيخالف في الوقت ده هنقول له خلافك ايه غير سائغ يعني غير مقبول مش لا مش من حقك تخالف. مضربوا لها المثال بتاع المثال العربي بتاع عنزن وانطارت. هو اتنين ماشيين في صحراء وفي شيء اسود بعيد كده بقول له ايه ده؟ قال له دي عنز معزة يعني. تاني ولا لا ده غراب طائر يعني عنز غراب. فضلوا يقربوا لحد ما يلاقوه ايه بيطير في السماء شافوه بيطير في السماء. فقام الراجل قال له ايه عنز وانطار هو برضو معزة حتى لو طارت في السماء. يبقى كده ساعتها بقى انت طب واحد يسأل سؤال يقول لك طب ايه اللي يخلي واحد يقول عنز وانطار يعني اللي يخلي واحد يكابر او يخالف البينات اللي قدامه؟ دي اللي هتيجي معنا في اخر الكتاب بقى اللي هو ايه اسباب الخلاف غير السائغ منها زي ما ربنا ذكر في القرآن بغيا وعدوى ظلما وعدوى صح كده ولا لا؟ العلو الحسد حسدا من عند انفسهم عادي جدا في حاجات تخلي واحد ما يسلمش بالحق اللي قدامه الكبر. فالكبر والحسد والبغي والظلم والعدوان كل ديات اسباب. الجهل اتباع الهوى وهيجي معنا اسباب كتير لكده. الشاهد ان احنا هنا بنقسم من فوق ان في اختلاف اسمه تنوع كل قول لا يحكم على قول الاخر بالبطلان وكل الاقوال صحيحه ومقبوله. الراجل ده لابس نظاره وفي نفس الوقت لابس جلابيه وفي نفس الوقت قاعد على الكرسي في اختلاف بين الثلاث اقوال؟ مفيش اختلاف. وارد جدا يبقى لابس جلابيه ولابس نظاره وقاعد على الكرسي. القول الثاني بيقول لك لا هو هنا ولا في القاهره لازم يكون اجابه واحده. طول ما في اشتباه هيبقى اسمه خلاف سائغ مقبول مبلوع. اما بقى لو الخلاف ده بقى فيه اماره وبينه واضحه على قول من القولين بقى ساعتها الخلاف غير ايه؟ غير سائغ وغير مقبول. ده اللي هيتوجه ليه الذم بقى وده اللي هيتوجه ليه الذم واللوم. نقرا كده بقى هيقول ايه؟ بيقول النوع الثاني اختلاف التضاد وهو ان يكون كل قول من اقوال المختلفين يضاد الاخر ويحكم بخطئه او بطلانه. وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. ده كلام مهم جدا. كالحكم بأن يقال هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب. والمخالف يقول قليله حلال وهذا ليس من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى. أما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. إيه المثال؟ المثال إن الخمرة اسم العصير العنب مش كده؟ ده في اللغة وهيدخل فيها الشرع دخل معها كل إيه؟ كل مسكر كل ما خمر العقل وأسكره. ففي بعض الفقهاء وقفوا عند القول الاولاني قالوا ان الايه قالوا ان الخمره اللي عصير العنب قليل او كثير هيبقى حكمها ايه شربها حرام. طب غير النبيذ الغير عصير العنب اللي هيسكر كثيره الواحد يسكر لو شرب منه لتر ينفع واحد ياخد منه بق؟ على قول اهل العراق قالوا ينفع تمام كده. الجمهور خلفهم قالوا لا لان في حديث هم من باب رفع الملامة عن الامام الاعلام هنقول لعل من قال بهذا القول في البدايه لم يصل اليه الحديث او وصل اليه وظنه منسوخ او وصل اليه وظنه ضعيف الايه كلام ابن تيميه رحمه الله ده. خلاصه الكلام ان الجمهور بيقول لا اللي بيسكر منه لتر ما ينفعش تاخد منه راس الابره بل لو شربت منه زي راس الابره كده او معلقه اللي يحصل تحدش الحد الشرعي وحد الخمر. خلاص الحكمين دولت الخلاف بينهم ايه؟ تضاد صح كده. واحد بيقول يجوز انك تشرب قليل النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب والتاني يقول لك لا حرام عليه. من جهة الايه الحكم مش من جهة الفتوى. ايه الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ده امر قانون عام ربنا منزله للناس كلها، ده الحكم. اما الفتوى تنزيل الحكم ده هو الخطاب ده على الشخص المعين، تنزيل الحكم ده او الشخص ده على الشخص الايه المعين. طب واحد جاي يقول لك انا في صحراء وتعرضت للاضطرار وقدامي نبيذ من اللي بيسكر كثير، وينفع اشرب منه قليل ولا مينفعش؟ على قول بقى مش هقول الجمهور، على قول الناس كلها يبقى ايه يشرب طبعا. ليه؟ لان دي ضرورة، على قول الجمهور ضرورة، وعلى قول الاهل العراق ان هم اصلا بيجوزوه. خلاص كده واحد كده يا اخواني. فبقول لك بقى خلاف التضاد يكون في الاحكام ما يكونش في الفتاوى، خلاف التضاد يكون في الاحكام ما يكونش في الفتاوى، لان الفتاوى فيها ايه الضرورة تقدر بقدرها، فيه الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فيه الضرر، في قواعد كتير تأثر على الفتوى. أما الحكم العام اللي هو مجرد عن أي إيه؟ عن أي قراءة تانية. يقول ووقوع هذا النوع من الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين. يعني إن الدين الإسلام حق وما سواه باطل، وما سواه بقى سواء بقى من الأديان الأرضية زي البوذية صح؟ زي غيرها بقى من الأديان في الأديان بتاعت شرق آسيا وغيرها، أو من الأديان السماوية المحرفة زي الإيه؟ زي اليهودية والنصرانية. يبقى الاختلاف في الملل والعقائد أو بين الإسلام وبين غيره من الأفكار أو العقائد أو المذاهب الأخرى اللي هي بتناقض الإسلام زي الشيوعية زي الإلحاد زي الوجودية زي الليبرالية غلات الليبرالية زي العلمانية، يبقى ده كله ايه اختلاف تضاد ما بين الإسلام وبين هذه الأشياء. بيقول وقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين. المعلوم بالضرورة هو اللي بيسموه علم الكافة، اللي هو المعلوم عند الكافة اللي هو العوام والخواص، تمام؟ ان انت بمجرد ان انت مسلم اضطررت انك تعلم هذا الامر، هذه معنى كلمه معلومه دي من الضروري. يعني انت ما بتبذلش جهد عشان تتعلمه. يعني كل واحد فينا قاعد يسال نفسه كده، هو انا امتى عرفت ان الزنا حرام؟ انت ما تفتكرش ممكن ان حد جه قاعد يعلمك الكلام ده، انت بمجرد ان انت مسلم ونشات في وسط المسلمين طلع عندك النزاع. هو انت عرفت ان رمضان الناس بتصوم فيه وان يعظم صيام رمضان؟ ممكن خلي بالك انت ممكن تجهل تفاصيل في الصيام، بس فكره ان رمضان شهر الناس بتصوم فيه دي معلومه بالضروره، صح كده؟ بس في نقطه مهمه هنا لازم نقولها، ان المعلوم من الدين بالضروره متعلق بالايه بالظهور والانتشار، وده بيختلف زمانا ومكانا. ده متعلق بالظهور والايه والانتشار، ده بيختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني ممكن شيء يكون معلوم بالدين بالضروره في وقت ويكون في وقت ثاني مش معلوم من الدين بالضروره. عارفين حديث حذيفة رضي الله عنه مع صلة لما قال إنه سيأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، إنما يقولون لا إله إلا الله. فيقول صلة ما تنجيهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم يا صلة. ما تغرم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم يا صلة ثلاث مرات. طب هو ده في وقت ما هتخيل بقى نيجي وقت على الناس مش عارفين يعني صلاة، مش عارفين يعني ايه صلاة اصلا، ده حديث ثابت خلاص. في وقت من الاوقات كانت في ناس بتقول الزكاة ديت خاصة اللي يجمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بس، مش غيره اللي ممكن يجمع من الزكاة. وبعد كده هل لو يعني في الاول الصحابة تأولوهم طائفة ممتنعة ولم يكفروهم، طب بعد كده زي الامام الخطاب يقول هل لو حد في زمان الخطاب يقول حد في زماننا هينكر الزكاة هنقول له انت طائفة ممتنعة؟ لا، هنقول له انت مرتد. ايه الفرق؟ ان ده كان وقت انتشر فيه لم ينتشر فيه علم، مخطئ قرب نزول الوحي والامر فيه قدر بالاشتباه. طب بعد كده ما استقر الامر تماما ما عادش في ايه في الاشتباه ده. فهي دي نفس النقطة برضو، ندي من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والمجمع عليها بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك الا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما اكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل وكأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون. فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقسى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. كانت الدكتورة فاطمة نعود كتبت المقال ده، بتقول كده إن ربنا سبحانه وتعالى بتقول ده نور، والطريق اللي يوصل إلى النور ده لثلاث طرق، طريق الإسلام وطريق اليهودية وطريق النصرانية. فعندها الخلاف حاليا بين الإسلام واليهودية والنصرانية خلاف تنوع، مش حتى خلاف تضاد سائغ، ده خلاف تنوع، واخد بالك؟ وده دي على فكرة بتمثل طائفة، يعني هي مش لوحدها اللي بتقول الكلام ده. اللي بقى بيقول اللي كان في الوقت اللي الشيخ كتب في الكتاب ده مثلا، اللي كان بيقول الكلام ده اللي هو بتاع، ولما تلاحظ الشيخ في نبرة غاضبة كده، اللي هو ان اللي يقول من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار أم لا، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. للأسف ده كان مقال كتبه الأستاذ فهمي هويدي في الأهرام، وهي كانت سلسلة مقالات مش مقالة واحدة يعني، فكتب الكلام ده، بل بالعكس قال اللي يسأل أسئلة ديات هذه من علامات التطرف والتشدد والجهل. وهو كتب كتاب في المسألة دي اللي هو كتاب إيه؟ مواطنون لازميون، وقال إن الحكم على الناس في الدنيا ما يكونش على معيار الدين أبدا، وإن مسألة المواطنة أو مسألة البشرية آسف شيء مقدس كبشر. وقلنا المدرسة ديت يعني هي هو مش الأستاذ فهمي هويدي لوحده، وإن كان طبعا ليه مقالات جيدة وليه مواقف يعني يثنى عليه فيها، لكن من باب نسبة الأقوال لأصحابها يعني. هو المدرسة دي زي ما قلنا في المرة اللي فاتت فيها للأسف فيها كتير، وبيصنفوهم عموما على أنهم إيه؟ اتجاه إسلامي، بس يسموه الإسلام التنويري. قلنا زي الدكتور راشد الغنوشي والدكتور الترابي وتقول إيه؟ والعام وغيره. بيقول الشيخ ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن، لأن ده ظاهر القرآن الذي لا خلاف فيه، وده إجماع الأمة جيلا عن جيل. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. اللي بيقول نفس الكلام فاطمة نعود ده إسلام بحير، اللي بيقول نفس كلام فاطمة نعود ده إسلام بحيري برضه. وفي كلام نسب لسعد الدين الهلالي ولكنه تراجع عنه، كان في كلام نسب مش نسب، هو قال كلام معين سعد الدين الهلالي، وعكي رجع إيه لما مجمع البحوث الإسلامية يعني رد عليه رد شديد، هو رجع عنه. والله أنت تتعجب يعني، تخيل بقى المنابر الإعلامية المتاحة لهؤلاء بكم بقى الفساد عقائد الناس بالطريقة دي، منابر إعلامية قنوات بيشاهدها الملايين وجرايد ومقالات وغير ذلك، الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة مش أمة الاستجابة، أمة الدعوة أمة البشر، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السماع هنا اللي هو السماع لتقوم بالحجة، إنه يسمع الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فاللي يبلغوا الدعوة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى إله واحد سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ويدعو أنه رسول من عند هذا الإله، معه شرع ومعه بآيات تصدق نبوته، ثم لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أصحاب النار. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس بيجيب لك مسألة اللي هيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، يعني في بعض البلاد يسموهم المحمدون، يعني زي المسيحيين كده، يعني المحمدون يعني بيسموهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو الناس قالوا لهم ان في واحد نبي جه اسمه محمد عليه الصلاة والسلام بيدعو الناس الى عبادته، فالناس ما امنتش بالكلام ده، دول كده يدخل في الحديث ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا كده، هي دي دعوة تقوم بها الحجة. انما الدعوة اللي تقوم بها الحجة ايه؟ السماع اللي تقوم بها الحجة ان هو هناك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى عبادة اله واحد ويقول أنه رسول من عند هذا الإله ومعه آيات تصدق. نقول ساعتها بقى اللي هيوصف الآيات لازم هيوصل قطعا. بيقول الشيخ: وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا. يدخل الملل الكفرية في هذا، عايزين يخلوا المسألة مسألة إيه؟ حرية. والعجيب الحاجة اللي هم بينعوا على المسلمين منها، مش على كل المسلمين طبعا، على من يتمسك من المسلمين بهذا الأمر المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة، بيحاربوه حرب شديدة جدا ويتهموه باتهامات شنيعة. مثل هذه الاتهامات لا توجه للنصارى. يعني مؤخرا لسه من أسبوع حصلت حادثة في الصعيد، الأرثوذكس حرقوا دار عبادة لمين؟ للبروتستانت الإنجليزي، حرقوها. حد فيكم سمع الموضوع ده؟ لا. ليه؟ لأن هو نصارى ببعض. شفت انت بقى القس اللي بيطلع يقول ما حدش يتكلم معنا، احنا حسمنا المسألة دي، أي حد من الطائف التانية مش داخل الملكوت ومش هنصلي عليه ولا يتولى الصلاة عليه، بيموت يا راجل. يقولوا انت عصا ما رضيتش تصلوا عليه، ويقولوا الصلاة دي عندهم صلاة القساوس عليه دي حاجة شفاعة، وعندهم القساوس دول منزلة عند ربنا كبير بزعمهم. ومسألة الزواج اللي ما ينفعش واحدة أرثوذكسية تتجوز واحد كاثوليكي أو بروتستانتي ولا العكس. شفت بقى بينهم من بعضهم حد بقى يمسك الناس دولة وتكلم معاهم وقولهم بقى أنتوا كده عندكم إرهاب فكري وعندكم وعندكم، ما عند حدش بقول الكلام ده. بيقول لكن بكل أسف العلمانيين والليبراليين بيضغطوا جدا في المسألة ديت لسببين. السبب الأولاني إن هم ممولين ومأجورين في أبواقهم سواء الجرايد، يعني مثلا في كتاب أخي طلع جديد لحمد رزق، كتاب قبيح جدا اسمه إيه؟ اسمه غريب كده حاجة من ترانيم النص، اسمه كيري الياسيون، وبيتكلم فيه بقى ازاي عن الترانيم اللي عندهم، وبيتكلم عن ان الدين النصراني والسماح اللي في الدين. تحس يا راجل انه بيبشر الناس بالنصرانية، الله يخيبك يا راجل، ايه دي؟ وفي نفس الكتاب لا يفوته نقول وهذا الكتاب ردا على برهامي، ما هو انت خلال الوقت اللي مش لاقي حاجة تقول لك ردا على برهامي، وهذا ردا على برهامي. ليه يا عم رضع برهامي جه قال لك اللي بيقول ان النصارى كفار؟ طب يقول على النصارى مسلمين يا بني ادم، يقول على النصارى مسلمين. يعني انت يعني انا فعلا نفسي اكلم حمد رزق ده واساله السؤال ده، يعني انت عايز الشيخ يقول على النصارى مسلمين؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده حاجه عجيبه جدا والله، يعني حاجه فوق التصور العقلي. فبنقول اهو ان احد الاسباب ان فعلا كتير من العلمانيين والكتاب المأجورين دولت، لا هو فعلا بيكتب لصالح من يدفع له، ايه اقلام غير نظيفة واقلام مأجور. الحاجة التانية ودي مهمة جدا جدا، ان في ضربهم للمسألة لزيديات وعدم القول بتكفير النصارى، لا من باب اولى بقى افتح الباب لكله، ما مش هتكفر النصارى، ما تكفرش العلمانيين، ما تكفرش الليبراليين، ما تكفرش الشيوعيين، ما تكفرش حد، كل الناس ديت. وتلاقي واحد طالع زي مثلا كان اسمه ايه اللي كان عامل الكتاب بتاع حزب ابي طالب، اللي طلعت الدكتوراه بتاعته مضروبه ده، اخوان اسمه ايه، هي اسمه معان، ممكن ده طالع ده بينكر، يعني بيقول اصلا بينكر نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، وبيقول ان قصه ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام وان هو نبي ورسول دي حركه سياسيه من ايه من بني هاشم وغيره. كان بيطلع حتى في المناظرات على الـ على الـ على التلفزيون وكده مع خالد الجندي ومع غيره، ومع ذلك يقول لك ما حدش يزيد على اسلامي، يعني هو بينكر نبوه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ما حدش يزيد على اسلامي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بيقول ان الناس عايزه تخلي حريه الفكر يدخل فيه الملل الكفري، ويقولون ان الخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، حتى اثرت هذه الدعوه على كثير من ابناء المسلمين. دي الخطوره بقى، فاحتاجوا الى بيان ولا حول ولا قوه الا بالله. لو شفت طلبه المدارس طلبه الجامعات وفئه ليست قليله من عموم المثقفين مهندسين والاطباء والمدرسين وحامين والصيادله وغيره من عموم المسلمين وبسطائهم وتقولوا النصارى كفار يا اخي اتق الله يا اخي تقولوا النصارى كفار ده بتحصل ده حقيقي يعني انا فاكر كويس جدا ايام كنا بنتكلم في الجامعه مع اصحاب ده كان الكلام ده بيطلع وكانت الناس تبقى مستاء جدا لا لا لا يا اخي احنا كده تجاوزنا الحد وزياده هنقف هنا ان شاء الله عند كلام ابن قدامة لأنه يحتاج مننا شرح وتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.